هذا الطريق. طريق صبر كشيره بتاعنا الله عز وجل. لا يمكن الحق والجيوب حتى يعني في الإطراف كي يحكم عن شيء. خلينا نقول بسيطة لما كمان التطبيق أقيم سرديان أنت يعني من الساعة أنا ممكن يحدد الشيخ في الحرام الجد كيف الشيخ ما قد يتجد من ذلك فأنا عندي أنك إلاني تنزيه ويكون لا أقلصه حتى الشيخ جير الأقلص في بعض وحتى إذا كنا كتب عندي الأخرى رحمة شيئا عظمي كل ما يكون مفتاح الطريق أخدم الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ الوجود كله عبارة عن آداب الإسلام عبارة عن آداب الجرح من الجنين الذراع الشد الجوار الاكل الشد كله يسرون في حافظة سريعة أول حافظة من نفسك تحفظت محل من نفسك ما تدرى حياتك وبقى حياتك وبقى حياتك وبقى حياتك وبقى حياتك وبقى حياتك حتى نعرفه تا تحفظنا تا تحرير لما يتعرض للموت بسرط يعني لا تتكلم بشيء يضر ولكن يضر المجتمع لا يكون سلك بدري لا يكون فحار وعينك لا تضر محرما عينك لا يكون ضرك عندك امامي والله يعلم طائله الاعين وما تخفي الصدور انت ما بتتحدث يا عرفه كريم من اخر مقابلات اذا انسانيته ناقصه بتتكليف انسانيته حتى يشهد الكل والعين العين لكل ده مجنون بعمل قدر وبرد الناس مجنون هذا كان عندي حكي قدر وبرد وقال ليه ده العين وين الكلام كمان انا من تحكي قدر عن بيت الناس ويكون تفضل غريب القلب للقلب الكون ليش وين الكلام وانت عارف عزانك عارف عبطك عارف عزمك عارف عزمك علي يدك عزمك عبطك عارف انك زرب وقت المسلمين عارف عليك شو انت من محاولك ثم على عمل فيهم لا لا تبدا عن عمل المسلمين ضغط مسلمته يقول يخدمون عن الجماعة الثانيين يكبرون مسلمين يقول مسلمين الأول مسلمين مو على عبد الله يقول مسلمين يقول مسلمين يقول مسلمين هذا واحد كافر هذا مين شنو تصلي بحال تفضل قدر تقول صلى الله عليه وسلم يقول لك ربك بليز كيف كان السبب وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى يعني من هيك الى الفرعون كيف كان السبب في بعد كده ربنا حمل من ربه حقنا الجديد من ذلك بعد ما خلقه أدعو الشكر كان كريم سأل الحقيقة جيسو ما من عكس هذه الكريمة خلقت في الدنيا استخبرت أن كنت المعين بالمعين ملك فإن قد يأتي سيوان وقال ربي هذا ملك قال أنا غير منك كان الشكر ليش أقول قد خلقتني لا خلق أولي في خلقتك لا خلق أولي أنا ما بأور هو قلب الجليل أنا ما بأور أنا كادر في الجليل أدعو الشكر ليش قال شاف حاله احسن منه اياكم ثم اياكم اكثر من اللي يشوف حاله قلوب يمكن ان حضر

يكتبه الضوء الفور لا الأبواب كل مكتوبة الأحيان جيدة القرآن تجيب مجيدة وإن أكبر بالضوء Thank you.